يقول أنا مقيم مع أمي في فرنسا وهي محتاجة لي ولخدمتي، هل الأولى أن أحج أم أجلس معها أخدمها؟ وأنا يا شيخ أنا أريد أن أطلب العلم في المسجد النبوي. أما الحج فأنت تحج ولو لم تأذن الفريضة بالنسبة للفريضة، أما النافلة فلا تذهب إلا بإذنها. وأما طلب العلم فاجتهد أن ترضيها أو أن تتلطف معها، واجتهد في طلب العلم ولو بالاستفادة من أشرطة المشايخ. نعم.